يعني ما كان يأخذه من بيده ويضعه بين أصابع، وإنما يضعه بين أصابع على ظهرهما، على ظهر الأصبعين السبابة والوسطى، يعني السبابة والوسطى، ويلقيه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه من الآداب التي تتعلق بالطعام، وهو أن النوى لا يوضع مع التمر عندما يأكل، وإنما يعني يرمى خارج ذلك. وإذا فعله على هذه الطريقة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بذلك أخذ بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك يعني مكان مخصص يعني للنوى، يعني يوضع بجوار الطعام وبجوار التمر، فإنه يضعه في ذلك المكان المخصص لوضع النواة. قربنا إليه طعاما ووطبة. قال قدم إليه طعاما ووطبة. الوطبة قيل هي الحيس، الحيس الذي يكون مكونا من ثلاثة أشياء، من التمر، ومن الأقط المدقوق الذي هو يعني ليس على هيئة الأدوار وإنما هو مدقوق، وكذلك السمن. فإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة فهذا يقال له، يقال له الحيس. قال ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه. ثم أتي بشراب فشربه وناوله الذي عن يمينه، وهذا مثل ما تقدم في الأحاديث السابقة أنه يعطى من كان على اليمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا. وقال أبي وأخذ بلجام دابته، دابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ادعوا لنا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهم في رزقهم واغفر لهم وارحمهم، فدعا بهذا الدعاء العظيم الذي جمع بين خير الدنيا والآخرة، وهو البركة وإنزال البركة في الرزق وفي الطعام، وأن يحصل لهم المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ويعني كل من عبد الله بن بسر وأبوه صحابي، كل منهما صحابي، ولكن الرواية لعبد الله، الرواية لعبد الله بن بسر، وأما أبوه فقد جاء ذكره في هذا الحديث. ولهذا الحافظ في ابن حجر يعني في التقريب قال له ذكر في صحيح مسلم، يعني ليس له رواية له ذكر، وهذا هو المكان الذي ذكر فيه، لأنه يعني والده يحكي عن الذي حصل من أبيه، وليس هو الراوي اللي هو الذي هو الذي هو والد الذي هو بسر الذي والد عبد الله، عبد الله والد عبد الله، يعني ليس هو الراوي، ولهذا قال له رواية، له ذكر، يعني معناه ليس له رواية. وأما الرواية عند النسائي رمزا للنسائي، وأما بالنسبة لمسلم فأشار إلى أن له ذكر فيه. وأحيانا الحافظ ابن حجر يعني في التقريب أحيانا يضع يعني من له ذكر فقط، يعني يضع يعني من رجال يعني الكتاب، يعني مثل ما حصل منه في الحديث ذاك الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وهو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وقد أخرجه البخاري يعني في صحيحه، وقد جاء يعني فيه عن أبي بردة أنه قال ذهبت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يعني يصوم في السفر، فقال له يعني الذي هو أبو بردة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني يزيد بن أبو بردة ليس له رواية في صحيح البخاري، لكن له ذكر في هذا الموضع، ومع ذلك رمز له بقاء في التقريب. قال حدثني محمد بن مثنى العنزي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر المازني. قال وحدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. قال وحدثني محمد بن مثنى عن يحيى بن حماد عن شعبة ولم يشك في إلقاء النوى بين الأصبعين. نعم، لأنها رواية سابقة فيها الشك. نعم. أحسن الله إليك، هل يلحق غير التمر بالتمر بعدم وضع النوى مع الطعام؟ نعم نعم، مثله، يعني إذا كان في شيء لنوى فلا يضعه مع الطعام، وإنما يضعه في مكان خارج الطعام. في آخره قال أدعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم في ورثاتهم. هل فيه استحباب طلب الدعاء؟ نعم، من الضيف يستحب، لكن الآن هذا صار تشريع، وكان هذا دعاء. الإنسان عندما يعني يأكل عند أحد يدعو بهذا الدعاء لهم، يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذا سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى أخبرنا وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الكثاء بالرطب. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب، يعني أنه يجمع بين طعامين وبين النوعين، يأكل من هذا ومن هذا، واستدل به على أنه لا بأس بجمع الأنواع من الطعام، وأنه لا يلزم الاقتصار على طعام واحد، بل يجوز أن يجمع بين أكثر من نوع، لكن من غير يعني إسراف ومن غير توسع يؤدي إلى يعني الإسراف، لكن وجود أو الأكل من أكثر من طعام أو تقديم أكثر من نوع من الطعام لا بأس بذلك، وهذا الحديث يدل عليه. وقد وقيل في الحكمة من الجمع بينهما لأن التمر فيه حرارة والقثة فيه برودة، فتكون حرارة التمر تكسرها برودة القثة، يعني فيكون الجمع بينهما فيه مصلحة، يعني الجمع بينهما فيه مصلحة، يعني حرارة التمر تكسره برودة القثة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. عبد الله بن عون الهلالي هذا في طبقة متأخرة، يعني من شيوخ مسلم، وهناك عبد الله بن عون يعني بن أرطبان وهو متقدم من الطبقة السادسة، فيعني عندما يأتي يعني عبد الله بن عون في طبقة متقدمة المراد به بن أرطبان، وإذا جاء في طبقة متأخرة يعني فالمراد به هذا الذي هو الهلالي. ومن جنس هذا حيوة بن شريح، فإن فيه حيوة بن شريح مصري يعني متقدم، وحيوة بن شريح شامي دمشقي وهو في طبقة متأخرة. وفيه أبو قلابة يعني عبد الله بن زيد الجرمي يعني من التابعين، وفيه أبو قلابة يعني شخص آخر يعني من رجال بن ماجة وهو من الطبقة الحادي عشر، فيعني هذا يعرف يعني بالطبقات، إذا جاء في الطبقة المتقدمة فالمراد به الجرمي، وإذا جاء في طبقة متأخرة فالمراد به يعني أبو قلابة الآخر الذي يوافقه في الكنية. عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقعي وكان مقعيا يعني يأكل تمرا، والمراد بالمقعي هو الذي جلس على اللقعاء والجلوس على الاثنين ونصب الساقين ونصب الساقين، وهذه الهيئة يعني تخالف الهيئة التي هي التوسع في الأكل وهي التربع الذي يقال له الاتكاء، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، ويدخل تحت الاتكاء معنيان، أحدهما أن يكون معتمدا أو متكئا على أحد شقيه وأن يكون متمايلا أو يكون متربعا، لأن التربع يعني تمكن يعني في الأكل وتوسع فيه ويعني ويشعر بنهم يعني في الأكل، فيعني هذه هاتان الهيئتان يعني لا يفعلها الإنسان، والرسول ما كان يأكل متكئا يعني لا هذا ولا هذا، لا كونه معتمد على أحد جانبيه وأنه متمايل ولا أنه متربع، وإنما يكون على هذه الهيئة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الرواية أنه كان محفوظ، يعني معناه أنه يعني مستعجل، وكأنه مستعجل يعني، ولهذا قال يأكل أكلا ذريعا، يعني معناه أنها يعني مسرع يعني في الأكل، يعني كأنه يريد أن يقوم، ويعني وهذه الهيئة من الهيئات التي يكون عليها الهيئة الأكل، لا سيما مثل أكل التمر، يعني أكل التمر أمر سهل بخلاف غيره من الأطعمة الأخرى التي فيها مرق والتي فيها هذا، قد يعني يكون هذه الهيئة يعني فيها يعني مشقة، لكن إذا توسط الإنسان بين إذا كان الأكل يعني والإنسان يعني ليس مستعجل وإنما كما جاء في الحديث وإنما يريد أن يأكل يعني وهو يعني باق ومستمر في الأكل حتى ينتهي، بأن لا يكون لا متكئا ولا محفوظا، وإنما يعني تكون إحدى الرجلين يعني منصوبة والثانية يعني موضوعة على الأرض، فلا يكون متكئا ولا يكون أيضا محفوظا، يعني هو شأن المسرع أو الذي يريد أن يقوم بسرعة، فيعني هذه الهيئة هي من الهيئات التي ليس فيها محذور. عن أنس قال رأيته صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا، هذا هو الإقعاء الذي هو يعني نصب الساقين، الجلوس على اليدين ونصب الساقين ونصب الساقين، وهذا ليس يعني الإقعاء المنهي عنه في الصلاة، لأن الإقعاء في الصلاة إقعاء الكلب الذي يعني تجد ينس هذا ويضع يديه على الأرض ويضع ينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، يعني هذا هو الإقعاء الذي جاء في النهي عنه في إقعاء الكلب، وأما هذا الإقعاء الذي يعني هو جلوس محفوظ وأحيانا يكون يعمل فيه احتباء يعني حبوة، لأن الحبوة تكون على هذه الطريقة، على هذه الطريقة هي يكون الساقين منصوبتين فتكون الحبوة يعني بهذه الطريقة، وقد تكون حبوة بيكون يحزم على نفسه شيء أو يجلس هذه الجلسة يعني في لكنها يعني عند انتظار الصلاة، يعني مثل هذه الهيئة يعني ما ينبغي، يعني ولهذا جاء الاحتباء يوم الجمعة، لأن ذلك يعني يؤدي إلى النوم ويؤدي إلى أن ينتقض وضوءه، فيعني هذه الهيئة التي وصف أنس رضي الله عنه ما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مقعيا يعني يأكل تمرا. بعده قال أتي رضي الله عنه بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، يعني هذا التمر يعني أتي به صلى الله عليه وسلم فكان يقسمه بين أصحابه وكان يأكل منه أكلا ذريعا يعني سريعا، لأنه كان مستعجلا يعني يريد أن يأكل ثم يقوم، فيعني فوقيل أن هذا التمر إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه يعني هذا الأكل الذريع وكذلك قسم على أصحابه منه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد الأشج، عن حفص بن غياث عن مصعب بن سليم عن أنس بن مالك قال حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. عن سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. ثم ذكر هذه الأحاديث من آداب الأكل هو أن الإنسان إذا كان جماعة يأكلون فإن كل واحد يأكل على إذا كان يأكلون تمرا فإن كل واحد يعني يأكل على تمرة واحدة وإذا انتهى منها أخذ تمرة أخرى ولكن لا يجمع بين تمرتين يلقيهما في فمه ويعني يأكلهما وإنما يعني إذا كان يعني معه ناس يعني مشاركون له فإنه يستأذنهم يعني لا سيما إذا كان يريد أن يسرع وعنده أمر يدعوه إلى الاستعجال وأنه يعني بدل ما يأكل يعني تمرة واحدة يأكل تمرتين نجي أنه سيقوم هذا يستأذن أصحابه كما جاء في هذا الحديث عن ابن عمر أن الرسول نهى إلا أن يستأذن الإنسان صاحبه. عد الحديث. قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر كان يرزقنا يعطيهم الطعام يعني يعطيهم الطعام الذي هو يعني طعامهم وأكلهم وهذا يقال أنه يرزقهم يعني يعطيهم رزقهم وطعامهم الذي يأكلونه وهذا فيه الإسناد إلى يعني إلى من كان سببا وإلا فإن الرازق هو الله عز وجل ولكنه قد يضاف إلى من كان سببا يعني أنه كان الرزق ساقه الله على يديه أو أجراه الله على يديه وقال يرزق ولهذا جاء في القرآن ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم. وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد يعني جهد ومشقة وفاقة. وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. نعم. إلا أن يستأذن الرجل أخاه. نعم. قال الشعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني استئذان لكنه جاء يعني عنه بدون شك وجاء أيضا عن طريق سفيان الرواية الأخيرة التي ليس فيها شك يعني فذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من كلام ابن عمر. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. نعم إذا استأذن يقرن. قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جبل بن سحيم عن ابن عمر. نعم. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ها قال وحدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة قال حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان سفيان هو الثوري. يقول السائل هل يقاس على التمر غيره من الطعام يعني مثل العنب والله أعلم أن الأمر سهل يعني كونه يعني يأكل عنبتين يعني مع بعض لكن التمر هو الذي يعني يكون فيه يعني الحجم كبير والحاجة إليه يعني يكون لها شأن بخلاف العنب يعني حباته صغيرة ويكون كثيرا يعني فيبدو أن مثل هذا لا بأس به قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالتمر، وهذا كان يعني في المدينة في البلد الذين قوتهم التمر، ويعني ويعني فكان فقدان التمر في بيوت المدينة يعني يؤدي إلى الجوع ويكون فيه الجوع، ولهذا قال: لا يجوع أهل بيت فيه تمر، وقال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. يعني هذا في الذين قوتهم التمر، أما إذا كانوا في بلاد لا يعرفون التمر وعندهم أنواع أخرى فإنهم يشبعون وإن لم يكن عندهم تمر. ولكن هذا في حق في المدينة الذين يعني غالب قوتهم التمر، والتمر يعني هو قوت، ويعني وهو لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى عناء، الإنسان يأخذه ويأكله، بخلاف يعني الشعير والحنطة وغيرها تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى طحن، ثم تحتاج إلى خبز، تحتاج إلى معالجة. وأما التمر ما يحتاج إلى أي شيء، وإنما يأخذ الإنسان منه ويأكل بسهولة يسر دون حاجة إلى عناء ومشقة. وهذا الحديث إنما هو في المدينة، ولمن يكون يعني عندهم التمر، فإنه إذا كان التمر عندهم متوفرا فعندهم الغذاء، ولا يجوعون وعندهم التمر. لكن لا يعني ذلك أن كل الناس يعني، لأن هذا الواقع يعني خلاف الواقع بخلاف هذا، لأن كثير من الناس لا يعرفون التمر وهم شبع. نعم. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب عن يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه. أبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وأبو الرجال هذه لقب وليس بكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، ولكنه لقب بأبي الرجال لأنه عشرة من الولد، كان له عشرة من الولد فكان يقال له أبو الرجال، فهو لقب على صيغة الكنية. ومثل هذا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، فإنه هذا لقب، وأما كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية، يعني أبو الرجال وأبو الزناد كل منهما لقب على صيغة الكنية. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة التي لها التي أكثرت الرواية عن عائشة رضي الله عنها، فهي أمه يعني أم الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم واحد، لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حا قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتمر المدينة وخاصة هذا النوع الذي هو العجوة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تصبح يعني أكل على الريق، يعني هذه التمرات يعني التي هي سبع فإنها تكون يعني سببا في سلامته من السم ومن السحر. وهذا الحديث يدل على جواز مثل هذه التطعيمات التي تكون ضد الأمراض التي يخشى منها، فإن هذا هو الدليل على ذلك، يعني التطعيم ضد أمراض معينة يعني حتى يعني يقي من هذه الأمراض، دليله هذا الحديث الذي معنا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تصبح بسبع تمرات يعني عجوة فإنه لا يضره سم ولا سعر. أعد المتن. قال من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها، يعني هذا مطلق، يعني لابتيها المدينة، يعني ويعني والضمير يعني يرجع المدينة، وهو شيء معروف، شيء يعني يعني يعرف مرجعه وأنه المدينة، ويعني وهذا مطلق. بعض العلماء قال إنه يحمل على المقيد الذي هو ذكر العجوة. نعم. من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. نعم. يعني معناه أن هذا يعني وقاية له إلى المساء. نعم. قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. تصبح يعني أكلها في الصباح على الريق، أول شيء يعني يأكله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة، حماد بن أسامة، عن هاشم بن هاشم. نعم. عن عامر بن سالم بن وقاص عن أبيه سعد. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر عن مروان بن معاوية الفزاري قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن هاشم بن هاشم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وعلي وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال آخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في عالية إن في عجوة العالية يعني شفاء، أو إن فيها ترياق وش بعدها؟ أول البكرة. أول البكرة يعني إذا كان أكلها في الصباح الباكر يعني أنه تصبح بها، يعني لم يدخل يعني جوفه أو شيء قبلها يعني وأكلها على الريق، وهذا هو معنى بكرة، يعني أنه في وقت مبكر. وقوله ترياق هذا قيل المقصود به يعني دواء، يعني دواء مركب يمنع من من من من, من السم، الذي يمنع من السم أو تضرر بالسم، يعني دواء السموم. نعم. عجوة العالية، العالية يعني عالية المدينة، يعني المكان الأماكن المرتفعة فيها ويقابلها السافلة، ومعلوم أن العالي إنما هو في جنوب المدينة والسافل إنما هو في شمال المدينة، ولهذا تأتي الأودية يعني من الجنوب إلى الشمال. قيد هذا العالية، عجوة العالية قيد. لا يبدو كلمة الحديث العجوة يعني يمكن هذا فيه نوع أطيب أو من أطيب الأنواع، لكن لا يعني ذلك أن أن أن العجوة التي في أماكن أخرى المدينة ليس يعني أنها مقيدة، وإنما نص على العالية يمكن لأنها نوعها يعني نحس الأنواع أو نوع يعني متميز. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر، علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن جعفر عن شريك ابن أبي نمر. نعم. عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة. الآن يعني الأحاديث جاءت مطلقة ومقيدة، فماذا ترون التقييد؟ الذي يبدو يعني الذي ورد فيه التقييد يعني هذا هو الأمر فيه واضح، يعني لا إشكال فيه. قد جاءت يعني ذكر العجوة في أحاديث متعددة، وفي بعضها ما بين لابتيها يعني له الحديث الأول وهو مطلق، يعني فالذي يبدو أن العجوة التي ورد فيها النص يعني هي التي يعني فيها هذه الوقاية بإذن الله. لو غرست في غير المدينة الله أعلم، لكن الكلام على يعني عجوة المدينة ما أدري، يعني إذا غرست في مكان آخر يعني يصير حكمها حكم يعني حكم المدينة، هو العجوة هي لا توجد إلا في المدينة في الأصل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمرو بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: سمعت سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وشفاؤها شفاء للعين وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث يقول قال: سمعت سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال: سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال: سمعته من عبد الملك بن عمير قال: فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم ذكر هذه الأحاديث العديدة يعني من هذه الطرق العديدة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تتعلق بالكمأة وأنها من المن وأن فيها شفاء للعين. والكمأة يعني هي يعني من المن أي الذي من الله عز وجل به على يعني من يحصل له، ويكون ذلك بدون كلفة وبدون مشقة، لأن يعني الإنسان يحصل في الأرض فيأخذه ويستفيد منه من غير أن يكون تعب في يعني بدره وسقيه، وإنما وجده يعني جاهزا فاستفاد منه. والمن الذي أنزله الله الذي ذكره الله عز وجل أنه أنزله على بني إسرائيل من والسلوى يعني جاء في الحديث أنه من المن، يعني هذا من جملة الأشياء التي امتن الله تعالى بها على بني إسرائيل، وكذلك امتن بها على من بعدهم، وأنه يستفاد منها يعني الكمعة يعني في الغذاء وفي الطعام، وأيضا يستفاد منها بهذا الخبر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها فيها أن ماءها يعني فيه شفاء للعين. والكمعة توجد يعني في الأرض في أيام المطر وأيام الربيع، وتشقق الأرض عنه فيعرف الناس أن تحته كمعة، يعني فيزيلون هذا المكان فيه تشقق فيأخذونه فيحصلونه بدون تعب وبدون مشقة وبدون عناء، فهي من جملة المن أو من جملة ما من الله به عز وجل على بني إسرائيل وعلى غيرهم ممن يحصل له ذلك بدون تعب وبدون نصب وبدون معالجة بزرع وسقي وغير ذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير وعمرو بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن قاسم عن مطرف بن طريف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا هذا السيد الأخير قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث. يعني هذا شهر بن حوشب فيه كلام، يعني هو صدوق كثير التدريس والإرسال، ولكنه هنا ليس العمدة عليه، وإنما العمدة على يعني عبد الملك بن عمير الذي يعني يقول الراوي منه عن عبد الملك محمد بن شبيب. نعم محمد بن شبيب يقول لقيه عند شهر بن حوشب، ثم يعني من أخذهم يعني عن شهر بن حوشب عن عبد الملك، ثم لقيت عبد الملك فأخذته عنه، يعني معناه هو انحصله نازلا ثم حصله عاليا، فإذا العمدة على هذا الإسناد العالي، وإلا شهر بن حوشب يعني فيه كلام إلى صدوق كثير الإرسال والتدليس. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمرج الظهران ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه، قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران. مر الظهران هو الذي هو مكان قريب مكة، والذي يقال في هذا الزمان الجموم، ويقال له أيضا وادي فاطمة، ويعني قال أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجنون يعني يلتقطون الكباث، والكباث هو يعني ثمر الأراك، كان ثمر الأراك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أجوده الأسود، قالوا كأنك يعني رعيت الغنم، يعني أن كأنك رعيت الغنم. نعم يعني وذلك أن الذي يرعى الغنم هو الذي يعني يعتاد النزول تحت هذه الأشجار ومعرفة ما يكون جيدا وما لا يكون جيدا وما يكون طيبا وما لا يكون طيبا. فقال نعم، وهل من نبي إلا رعى الغنم، يعني أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يرعون الغنم، وما من نبي إلا بعثه الله إلا وقد رعى الغنم. وهذا رعاية الغنم يعني فيه فائدة يعني ومصلحة، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني ينشؤون على رعاية الغنم، ورعاية الغنم فيها الهدوء والسكينة، وفيها يعني الحرص الراعي على معرفة ما يفيدها وما يكون في تحصيل المصلحة لها ودفع الضرر عنها، وهكذا يعني يكون في ذلك تمرين